بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله نكمل في تدارس التعليق على الباب الثاني. قال رحمه الله، توقفنا عند الأثر الثالث بعد العشرين، قال: باب في العباس والدعاء. قال: أخبرنا يحيى بن جعفر قال أنبأنا عبد الوهاب، وهو ابن وهاب الخفاف هذا، عن ثور عن يزيد عن مكحول، عن ثور بن يزيد عن مكحول، ثور بن يزيد الكلاعي، عن مكحول عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك. قال: فغدا وغدونا معه، فألبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء له، ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة، لا تغادر ذنبا، اللهم اخلف في ولده. طبعا هذا الحديث شر محقق في الحاشية إلى أن أبا زرعة أنكره، ويحيى بن معين قال موضوع، وأبو زرعة قال في الضعفاء أن هذا الحديث من الأحاديث التي تستنكر على عبد الوهاب الخفاف في حديثه عن ثور بن يزيد، في حديثه عن ثور بن يزيد، ثم هو دلسه، قد رمي بالتدليس، قالوا دلسه، قال عن ثور، لذلك هذا الحديث لا يصح، والحديث الدعاء للعباس ولدي هذا لا يصح، إلا أنه قد ورد سمى سيدي معنا في فضل العباس رضي الله عنه، وله فضل الصحبة وفضل القرابة وفضل أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الباب هذا يتعلق بأنه كان الناس زمان العباسيين ما غلبوا قد أحدث بعض الوضعين أحاديث يعني يتقربون بها للسلطان، هذا من أسباب الوضع، مما وضعوا بعض الأحاديث في فضل العباس وولده رضي الله عنهم جميعا، لذلك هذا الحديث لا يصح في هذا الباب. نعم. قال: أخبرنا يحيى أنبأنا عبد الوهاب قال أنبأنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير، وكذلك في أحاديث موضوعة في هذا الباب، حتى ابن عدي أشار إلى أحاديث مكذوبة من تلك الأحاديث التي وضعت زيادة على هذا الذي ذكرناه، مثلا الخلافة فيك وفي ولدك إلى يوم القيامة، الخلافة فيك وفي ولدك إلى يوم القيامة، هذا من الأحاديث التي يستدل بها في زمان، خاصة زمان هارون الرشيد، بعضهم كان يحدث بها، وهذا حديث موضوع وكذب واضح. كذلك الخلافة فيكم والنبوة، الخلافة فيكم والنبوة يعني في بني العباس، يعني في آل البيت النبوة والخلافة في بني العباس، كان هذا كان مقابل وضع العلويين، بعض العلويين كان بينه وبين العباسيين يعني أفراد أقصد نزاع في الملك وهكذا، وقد خرج جماعة من العلويين على بني العباس، من أشهره من نفس الزكية، ومن قبله أخوه، من قبله أيضا خرج أخوه هكذا. هذا الحديث حديث كذب، ولذلك ابن عدي قال أن في إسناده عبد الله بن شبيب قال يحل ضرب عنقه أو يجب ضرب عنقه أو كما قال، يعني في كان كذابا وضاعا في هذا الباب. طيب كأنه هنا يريده الخلال، يعني لو سئلنا ليش يريد الخلال مثل هذا، هذا ليس من باب الاحتجاج، وإن كان معناه أي معنى الدعاء للعباس هذا ثبت في العموم، يعني دعاء للعباس ونحو جاء في أحاديث محتملة، لكن ليس فيه تنصيص على أن الخلافة في بطن بعينه، لأن الأصل الذي سيأتي معنا أن الخلافة في قريش لكن ليست في بطن بعينه من قريش، لا تخرج منه، لا كما تقول الرافضة فقط في أولاد علي وأولاد فاطمة رضي الله عنهما، لا، وأن يكون معصوما، ولا كما يقول من يتعصب لبني العباس يقول هي في بني العباس أو في بني هاشم، لا، لا تكون في بطن معين، الخلافة في قريش في بطون قريش كلها، وهذا أشرنا إليه في المجلس السابق. طيب قال أخبرنا يحيى قال أنبأنا عبد الوهاب قال أنبأنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس أي أهل الأرض أكرم على الله عز وجل؟ قالوا أنت. قال فإن العباس مني وأنا منه، لا تؤذوا العباس فتؤذوني، من سب العباس فقد سبني. طبعا جاءت أيضا في هذا مراسيل في هذا المعنى، أنه قال جاء في حديث صحيح ومراسيل أنه عم الرجل صنه أبيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي به، وكذلك إكرام عمر وله خاصة من بعد وكان جارا له العباس أيضا يرشد إلى هذا المعنى. قال أخبرنا يحيى حدثنا عبد الوهاب حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، إنما العباس صنه أبي، نعم، فمن آذى العباس فقد آذاني. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا عمرو بن أبي المقدام عن يحيى بن مسقلة عن أبيه عن موسى بن عمر قال أصاب الناس قحط فخرج عمر بن الخطاب يستسقي وأخذ العباس فاستقبل القبلة فقال هذا عم نبيك جئنا نتوصل، هكذا بالصاد، وهذا معنى التوسل، التوسل والتوسل في عرف السلف هو طلب الدعاء من الحي الحاضر، يعني لا تتداخل عندك الأمور، لأنه مثل هذا قد يحتج به قبوري مهين أو مخفف لشركهم ويقول انظره هو عمر الخطاب يتوصل أو يتوسل كما جاء في اللفظ الصحيح، واضح، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك. والتوسل والتوصل والاستشفاع كله بهذا المعنى، يعني طلب الدعاء من الصالح، أما الموت لا يطلب منه شيء، وهذه أصل الإشكال وأنا تكلمت عنه في غير هذا المجلس، أصل الإشكال اللي وقع للبعض، صاروا يقولوا أنه طلب الدعاء من الميت ليس بشرك، بعضهم يقول ليس شفاعة، هذا باطل مخالف للآثار، الصحابة سموه استشفاعا، لأنه العباس رضي الله عنهما لما توسل بعمر يعني من بدعائه، واضح أنه الإمام يرفع رجل للمنبر أو يقول له أدعو ونحن نؤمن ونحو هذا، يعني رجاء بركته، يعني بركة دعائه هذا المعنى. فالمقصود أن وجد أناس يفعلون هذا مع الموتى، السلف لما فعلوا هذا ماذا قال العباس؟ قال اللهم إن القوم استشفعوا بي، اللهم إن القوم استشفعوا بي، واستشفاع أو الدعاء أو التوسل. ولذلك أي واحد يقول في فرق بين طلب الدعاء وبين طلب الشفاعة، اطرح عليه سؤال واحد فقط، قل له ما هو الاستشفاع في حديث العباس لما قال اللهم إن القوم استشفعوا بي، ما هو الاستشفاع في حديث إنا نستشفع بالله عليك، نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، الثانية أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناها هنا؟ ما معنى نستشفع بالنبي لما كان حيا صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى هذا؟ معناه نطلب منه الدعاء. إذن الاستشفاء سين والتال الطلب، أي طلب الشفاعة، استفعال. إذن طلب الشفاعة أطلق في النصوص بمعنى طلب الدعاء، إذن طلب الدعاء من أنواع الشفاعة، واضح. ولذلك الحسن البصري وأنا شرحتها في صوتية موجودة طرح سؤال، ما هو هذا السؤال؟ المشركون يرجون الشفاعة بعضهم وهم كفار بالآخرة، فهمت؟ فقال الحسن، هذا تفسير الحسن ومال يحيى بن سلام، أنهم يطلبون الشفاعة لإصلاح معايش الدنيا، ولا يؤمن بالبعث. فهمت؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ليصلحوا لنا معايشنا. طيب من يصلح؟ الله. ومن يطلب منه الإصلاح؟ هم. فهذا أصل الشرك مبني على القياس. قاسوا علاقة العبد بمعبوده الحق رب العالمين سبحانه كعلاقة العبد بملك الدنيا. الآن أنت ملوك الدنيا، ما في ملك يتوصل إليه مباشرة، ملوك الدنيا يعني، إلا عن طريق حجاب ونواب وشفعاء يشفعون لك بالدخول عليه. قالوا هذه نفس العلاقة قاسوا بها، من باب أنهم يظنون أنهم يعظمون حق الله سبحانه وتعالى وأنه أولى بهذا، قاسوا بها علاقتهم برب العالمين سبحانه. فهمت؟ فقالوا نحن لا نتوصل أو لا نتوسل أو لا نصل مباشرة، بل نتوصل إليه بأحبابه بأوليائه بشفعاء بيننا وبينه. الله أبطل هذا وأبطل هذا الاعتقاد سبحانه وتعالى. الشاهد هنا التوسل بدعاء العباس هو توسل بالعباس وتوسل بدعاء. قال أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أبانا بن جريج عن رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العباس أسعد الناس بي يوم القيامة. نعم، طبعا هذا قد ورد في العباس فضائل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وكذلك ما ورد في حديث عمر، وكذلك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عم رسول سلي الله العافية ونحو ذلك. كذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة لما أخذ البيعة معه حضر، هذا كله دل على مرتبته قبل إسلامه وبعد إسلامه، ازداد ذلك بحسن الإسلام رضي الله عنه وارضاه. طيب قال بعد ذلك أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا الفضل بن زياد. الفضل بن زياد هذا من كبار أصحاب أحمد في الطبقة الأولى، ويروي عنه الخلال هنا بواسطة، واضح؟ أبو العباس القطان هذا البغدادي، واضح؟ هذا الفضل بن زياد من الطبقة الأولى من أصحاب أحمد، كان يصلي بالإمام أحمد رحمه الله، كان يقدمه أحمد ويصلي به الفضل بن زياد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو أبو عمرو السكسكي قال حدثنا عمرو بن قيس السكوني قال حدثني عاصم بن حميد قال سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشد عليكم إلا حفزه بعده ما هو أشد منه، أكثر أمير وشر تأمير. قال أحمد اللهم ارضينا. وهذا إخبار بملوك، لأنه سيقع ملوك يعني إن أطعتموهم لم يشكروكم وإن عصيتموهم قتلوكم، يعني في هذا صفة الملوك الذين سيكونون في آخر الزمان، أشارت إليهم الآثار كثيرة جدا. وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فيكثروا، شار لكثرة خلفاء بعده. طبعا تشمل الخلافة الراشدة وما بعدها، سواء الملك العاض والملك الجبري، فإنه سيكون خلفاء فيكثروا. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فو يعني أوفوا، فو ببيعة الأول في الأول. فهمت؟ طبعا المراد بذلك المسلمون. إذن سيقع فيهم ظلم، سيقع في الولاة جور، بل أصل البدع وقعت من زلة العالم وحكم الأئمة المضلين، هذا في الأمة. لذلك عمر من فقه رضي الله عنه، وهو كان عنده رضي الله عنه كما قال أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عنه محدث ملهم من غير أن يكون نبي أو يوحى إليه، قال إنه في من كان قبلكم محدثون من غير أن يكونوا أنبياء. فعمر كان محدث ملهم، يعني صاحب توفيق في الفهم رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه وأرضاه أشار إلى أنه الذي يهدم زلة العالم ثلاث، فذكر ثلاث إذا تأملتها هي جماع الشر، الشر المتعدي. ما ذكر أصحاب الشهوات مع أنه فيهم شر بحسبه، لكن ذكر أصحاب الدعوة لتحريف الدين، قال زلة عالم 3. جدال منافق بالقرآن. شوف منافق قال والقرآن حق، لكن من الذي يجادلك؟ منافق، يعني عنده إما نفاق اعتقادي أو نفاق شبهاتي كأهل البدع. واضح؟ فإن فيهم شبه من المنافقين كما قال أبو قلابة، أبو قلابة رحمه الله أيضا، عبد الله بن زيد الجرمي، قال أنه أهل البدع فيهم شبه من المنافقين. الله تعالى يقول في المنافقين ماذا؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قل هذا المبتدع لا تبتدع، قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن متبعون، هكذا كل مبتدع هذا لسان حاله. لا تعطل الصفات، إنما نحن منزهون. لا تحرف الولاء والبراء، إنما نحن متوسطون معتدلون، لسنا بمتطرفين. فيرون الفساد صلاحا، هذا أصل كل مبتدع ومحرف الدين. فيهم شبه إيش؟ من أهل النفاق. فقال جدال منافق بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين، هذا حكم الأمراء. لذلك سفيان الثوري وجماعة من السلف قالوا أن أصل البدع أنك ماذا؟ لا تتبع أو مما يوقع في البدعة، قالوا إما دخول على مفتون أو دخول على سلطان، يعني هذا مما يوقع ماذا؟ في البدع. طيب، فلذلك سيكون أمراء. ولذلك لما ظهرت بدعة القدرية وكان معبد الجهن يمضي ويمشي، فبعض السلف قالوا هذا فلان، قال انظروا حتى يكون منه، أظن أبو حازم قال انظروا حتى يكون فيهم الأمراء. ويزيد بن هارون لما جربه مأمون أرسل إليه من يجربه في مسألة خلق القرآن، فقال أمير المؤمنين لا يدعو الناس إلى الكفر، يعني إن هذا لهو البلاء العظيم. إذا كان الأمير نفسه فمن يطيقه؟ إذا كان الفساد من جهة الرعية فيردهم الناس، طيب وإذا كان الفساد من جهة الراعي؟ ولذا قيل لسفيان ألا تنصح، يعني هؤلاء الأولاد، قال من يسكر البحر إذا انبثق. نعم، إذا كانت الفتنة كبيرة فمن يقوم لها؟ مرات العالم نفسه تحتاج إلى قوة كبيرة. مرات التغيير لا يكون معه بالدعاء والنصح، الأمر عظيم وفي نفس الوقت أنت عاجز، فما عليكم إلا الصبر. لذلك أحمد قال اللهم رضينا، هذه الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، هذا البغوي ابن بنت أحمد بن منيع صاحب المسند، أحمد بن منيع صاحب أحمد، وذا البغوي أيضا صاحب المسند وفضائل وغيره. قال حدثنا أحمد وابن حنبل، عنده مسائل عن أحمد، عنده مسائل صالحة عن أحمد وإن كان فيه غرائب كما قال الخلال. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمر عن عمرو بن قيس قال حدثني عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشد عليكم إلا حفزه بعده ما هو أشر منه، أكثر أمير وشر تأمير. قال أبو عبد الله اللهم رضينا أو رضنا، لعل رضنا يعني هكذا على جهة الدعاء، يمد بها صوته مرتين أو ثلاثة. وأخبرنا محمد قال وكيع، محمد بن عوف الطائي الحمصي الحافظ رحمه الله، وكان أحمد يسأله عن أهل بلده، وكان من أخبر الناس برجال الشام، كان أحمد يسأله ويحيل عليه. نعم، قال عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن نعيم بن حباب، عن نعيم بن ذي حباب عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه الأنصاري قال ثلاث من الفواقر، والثالثة إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر. طيب، الله المستعان. قال باب، الباب الثالث بعده، ذكر الأئمة من قريش. هنا سيتكلم عن شرط من شروط الإمامة وهي القرشية، وهذا اتفاق كما ذكرنا، اتفاق بين العلماء. بعضهم يحكي الخلاف بين المتأخرين والمعاصرين، هذا الخلاف نبع من تأثر بالمتكلمين، فإن الجويني تردد، جويني الزنديق أبو المعالي عبد الله بن يوسف الجويني أو عبد الملك بن يوسف الجويني، هذا تردد، ففي كتاب الغياثي نص على عدم القرشية، وبعضهم تبعوا في ذلك قالوا لا ما، وهذا حقيقة قول بعض الخوارج والمعتزلة والمتكلمين. أما أهل الحديث فالإمام شرط القرشية لا بد منه في الإمامة الكبرى، يعني لابد من القرشية، فهمت؟ نعم، والأدلة على ذلك كثيرة تأتي معنا إن شاء الله في الباب. منها لما قال سعد بن عبادة في السقيفة رضي الله عنه: منا أمير، أي من الأنصار، ومنكم أمير. قال له بكر: الأئمة من قريش. فنزل لقوله رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على ذلك أن الإمامة في قريش. الإمامة شرط الإمام يكون قريشي، لا يشترط أن يكون من بطن معين في قريش كما تقول الرافضة أو غيرهم، فهمت؟ ثم اختلف في من هم ذرية قريش، هل أو هم أولاد فهر بن مالك أو أولاد النضر بن كنانة. فالذي يميل إليه أبو عبيد القاسم بن سلام وذكره الشافعي أن أولاد النضر بن كنانة، النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس بن معد بن نزار بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان، يعني أي بطن من بطون قريش تكون فيها الإمامة، أي بطن هم يكون من هؤلاء، من أولاد هؤلاء. طيب فهؤلاء تكون فيهم غير تعيين لأحدهم يعني، فبذلك يشترط القرشية. طبعا الآن شرط القرشية هذا حتى نفهم القضية فقط، بعضهم قال، بعض الذين يتبنون أن الخلافة لا تكون في قريش يقولون طيب هذه، بعض الشعوبيين يقولون هذا ينافي قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا تعظيم للأنساب والأجناس، هذا باطل، هذا ليس بصحيح. لابد أن نفهم شيء مهم جدا. أولا المسلم لما يتكلم في هذه المسائل هو يعتقد العصمة في الكتاب والسنة والإجماع، فالإجماع لا يكون إلا حقا، والصحابة أجمعوا على هذا المعنى. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها لما قيل لها فلان كذا غلب قالت إن هذا ملك يؤتيه الله من يشاء، الأمر لله سبحانه، يؤتيه من يشاء قدرا، ممكن يؤتيه يأخذ شخص بحقه ويأخذ شخص بغير حقه، يؤتي الملك من يشاء، فهمت؟ ويدخل فيه يؤتيه من يشاء أيضا أنه بإرادة شرعية، فيحب ولاية فلان ويرضى إمارة فلان ويرضى إمارة الله، فهمت؟ كالخلفاء الراشدين المهديين، هؤلاء رضي الله إمارتهم أحياء وأمواتا، رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك نقول الله عز وجل رضي أن يكون هذا الأمر لقريش، إن هذا الأمر في قريش، وإذاك أبو بكر احتج بهذا في السقيفة، قال هذا الأمر في هذا الحي، يعني لا يخرج عن قريش، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى قدره وشاء وشرع وهكذا، فلو الحكمة فيما فعل. فلذلك لا يقال هذه الشعوبية ليست شعوبية. طيب ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. طيب بعضهم قال وإن أمر عليكم عبد حبشي، هذا ينفي القرشية، بعضهم كالجويني ومن اعترض. أولا إن أمر عليكم عبد حبشي، العبد الحبشي لا يؤمر في الاختيار، فالظاهر من سياق الحديث هو ولاية الغلبة، أنه ممكن واحد يمسك بالسيف، خلاص يمسك بالسيف إيش تعمل؟ بالإجماع كما نقله الشافعي وأحمد بن حنبل في الأصول ورسالة عبدوس، وكذلك علي بن مديني في العقيدة، كلهم نقلوا أن من تغلب بالسيف قال لا يبيت أحد ليلة إلا ويعتقد هو أمير المؤمنين. قالوا لأحمد إذا تنازع اثنين مع من نكون؟ قال مع من غلب، فهمت القضية؟ فهذا ما ينافي. الأمر الثاني وإن تعمر عليكم عبد حبشي، قيل ولايات الفروع ليست ولاية الأصل الكبرى الإمامة، هذا توجيه جيد أيضا، يعني لو تأمر عليك في ولاية القطرية، ولاية البلدان، ولاية القضاء على القول بولاية العبد، ولاية الإمامة في الصلاة، فلا تقول تقرف، لأن العرب كان تأنف، وبعض في الجاهلية يعني كان بعضهم يأنف أن يؤكل عبده فضلا أن يقبله أمير على نفسه. ولذلك أحاديث السمع والطعن أشرت إليها من قبل، من الأشياء التي يعني قطعتها هي هذه الجاهلية، لأن العرب كانت لا يستقر لها أمير ولا ترضى ولاية إمام، ويخرجون بالعصبة ويخرجون بالجاهلية ويخرجون بالأثرة، يعني إذا الإمام منعه حقه يشكل له مو مثل اليوم، قديما كان السلاح موجود عند الوالي والرعية، كلهم عندهم سلاح، لذلك الخروج سهل، يعني أي واحد لا يعجبه الإمام في الجاهلية يجيب 10 5 6 يتعاضدوا يتحالفوا ويذهبون إليه، أخلع هذا جيب هذا، هذا هو أمر الجاهلية، لا يصلح الناس صورات فوضى لا صورات لهم، واضح، لا يصلح الناس هكذا، لابد من الشريعة جاءت بتحقيق المصالح والاجتماع الكلمة. لذلك سماك الحنفي كما في تفسير ابن أبي حاتم، لما أتى ابن عباس بإسناد صحيح، لما أتى ابن عباس وقال الوالي يفعل الوالي، قال يا هذا لا تخرج عن الجماعة، قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلذلك المظالم الفئوية أو المظالم الفردية أو المظالم المتنوعة، فهمت، والتقصير يقع من الولاة ولا بد أن يقع، لا كما يظن كثير ممن يعيش في مدينة أفلاطون الفاضلة الخيالية أنه لابد ولي الأمر لا يكون إلا عادل 100%، هذا لا يكون، هذا لا يكون عادل 100، لابد من تقصير، بشر لابد يقصر، خاصة في من تأخر يقع منه تقصير وممكن يقع منه ذنوب ويقع ويقع ويقع، لكن العبرة بالصلاح العام والعدل العام وتحقيق أصول الدين، هذا العبرة بذلك، هذا الذي يشكر له إذا حقق لنا الدين والأمن في الدين، هذا الذي يشكر له، عكس ما الناس اليوم تتصور أنه تحقيق المعايش الأمر الدنيا وإن خرب الدين وناقض الدين هذا يكون ما شاء الله لا يثنون عليه ليل ونهار، سبحان الله. فانتبه لهذا يرعاك الله. فالمهم الشاهد أن الإمامة تكون من قريش أو الإمامة تكون في قريش كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب قال أخبارني، ولذلك في رواية مهنة الإمام أحمد قال لا يكون من غير قريش خليفة يعني. طيب لا إله إلا الله. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، هذا أبو الحسن الرقي رحمه الله تعالى الميموني، كتب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كتب عن الإمام أحمد رحمه الله مسائل كثيرة، هو من أصحاب الإمام، من أصحاب الإمام، له أجزاء كثيرة عن الإمام، مسائل مشهورة، مسائل مشهورة، هذا من الطبقة المقدمة. قال أنه سأل أبا عبد الله في قول سلمان رضي الله عنه، سلمان لما جاء للمدائن وكان في مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا أمكم، لأنه قالوا له تقدم صلي، فقال لنا أمكم ولا ننكح نساءكم، إنما هدانا الله بكم، هكذا قال. طيب قال أليس إنما أراد الخلافة؟ قال نعم، يعني أراد الخلافة. قال وأخبرني محمد بن علي، وهذا من كبار أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كتب عنه حتى عبد الله ابن الإمام أحمد، كتب عنه عن أبيه، كتب عنه أشياء لم يجدها عند نفسه، فكتب عن محمد بن علي الجرجاني البغدادي، طبعا الجرجاني هذا ولادة لما نشأ هو ببغداد، ببغداد نعم، واسمه حمدان، مرات يختصروه الخلال يختصر ويسميه حمدان، أي نعم، حمدان الوراق هكذا يقول عنه، هو نفسه محمد بن علي هذا. قال حدثنا مهنا، مهنا بالتخفيف مهنا، وهو ابن يحيى الشامي السلمي أبو عبد الله، وهذا له رواية مسائل، وكان يعرض مسائل الأوزاعي على الإمام أحمد، مهنا الشامي كان يعرض في مسائل، المسائل المهنا هي مسائل الأوزاعي، يعرض على الإمام أحمد فيوافق ويخالف، كما كان إسحاق الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج يعرض على الإمام أحمد مسائل سفيان، واضح، كان يعرض عليه مسائل سفيان، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله عرضت عليه مسائل أهل المدينة، كان يعرضها الأثرم، عرضت عليه مسائل ويجيب ووافقنا وخالفنا رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال أن أبا عبد الله ذكر عن يحيى بن سعيد والقطان عن شعبة عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج، الضمعج هذا لقب ووصف، ويقال ناقة ضمعج أي ناقة ضخمة، فهمت، الضمعج والضخم يعني، عن سلمان رضي الله عنه قال لنا أمكم، قال لا يكون منهم إمام، يعني الموالي. قلت ما يعني به لنا أمكم؟ هذا الشاهد أن العبد لا يكون مولى في الإمام الكبرى يعني. قال أراد ألا يأم الرجل المولى أحدا، قال لا، يريد الخلافة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش فلا يكون من غير قريش خليفة. قال أخبرني يوسف بن موسى، وهذا الذي ذكرنا قلنا يهودي وأسلم على يد الإمام أحمد منذ أن كان صغيرا فرباه، وكان يسأل أحمد كثيرا، أن أبا عبد الله قيل له الأئمة من قريش، قال نعم، هذا إجماع، الآن نحن نقول المعتقد ينقله أحمد، طيب هذه المسألة فيها إجماع، نفس كلام أحمد قاله مالك، قاله الشافعي، قال أبو عبيد، وما قال أحد، حتى ابن حزم الزنديق ناقل الإجماع في المراتب على أن الخلافة تكون في قريش، إنما الجويني وبعضهم تشكك وهكذا، والمعاصرون كثير منهم شعوبية يعني يتأثروا بالمدنية المعاصرة وكيف والغرب وكذا، محمد أبو زهرة وأبو نخلة وغيرهم يقول لك لا الخلافة، قرضاوي لا تكون الخلافة في قريش وكيف، وبعض من يتعاطف بعض مع بعض الأعاجم ممن ملكوا مشى بهذا الباب. لذلك الخلافة في قريش. قال أخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاص يتخولنا فقال رجل من بني بكر بن وائل لئن لم تنتهي قريش لتضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواه. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. ولذلك لا زالت الأمة تولي القرشيين. ما نعرف في تاريخ الأمة ولي غير قرشي، سواء ولاية في الولاية العظمى، سواء عند الولاية الجامعة الإمام واحد، أو في ولاية القطرية. يعني حتى لما ذهب عبد الرحمن بن معاوية وأسس خلافة الأمويين في الأندلس، عبد الرحمن الداخل وسمى عبد الرحمن الداخل، هذا ملك تقريب 30 سنة، هو اللي أسس الخلافة الأموية بعد من سقطت في بلاد العرب وغيرها، فهرب إلى نفذ بجلده إلى الأندلس، وهناك بويع خليفة، وكانت الخلافة الأموية امتداد. وحاول العباسيون في أيام أبي جعفر أن يردوا الأندلس إليهم وما قدروا، إلى أن توزعت يعني كما يقال قطريات وكذا أبناؤه بعدين بعد فترة يعني، وسقطت وخلاص. لكن في البداية كان قطر واحد. طبعا كان هناك خليفة أموي وكان هناك خليفة عباسي في بغداد. إذا تعدد الأمراء هذا قد يقع في الأمة. الأصل ما هو؟ أن يجتمعوا على إمام واحد، هذا الأصل، هذا الأصل الذي لا يجوز العدول عليه مع الإمكان. لكن لو كانت هناك ولاية قطرية كل غلب على مكان وصار في إمام فلا يبايع له، مع اعتقادنا أن هذا مخالف المقصود الشرعي، أن المسلمين يكونوا إمام واحد ولهم إمام مسلم واحد يتبعونه في الخير ويسمعون له ويطيعون في المعروف. قال بعد ذلك باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية، يعني حقوق على الإمام. الإمامة يا إخواني منصب عظيم في الدين، هي بعد منصب النبوة، يعني في الوصف أنه الذي يكون خليفة، هذا طبعا لفظ الخليفة يطلق على كل من كان أميرا على المسلمين، سواء كان ملك سواء كان سلطان سواء كان يسمي نفسه خليفة أمير المؤمنين، مدام مستوفي الشروط الشرعية يسمى خليفة، واضح. لكن خلافة على منهاج النبوة هذه لا تطلق إلا على من كان على سبيل الراشدين. إيه نعم، وذكرت لكم أنه قد يجتمع الملك مع الخلافة على منهاج النبوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وملك ورحمة، فنحن نعتقد أن معاوية رضي الله عنه خلافته كان خليفة راشد، وكانت خلافته على نهج الراشدين. قال ابن الزهري ما مشى 5 سنين وفي رواية 7 سنين على سيرة عمر رضي الله عنه، ما أنكروا عليه شيء رضي الله عنه. فمعاوية بهذا الذي نذكره هو ملك ورحمة، وكذلك عمر بن عبد العزيز، وبعضهم اللي فضل عمر بن عبد العزيز على معاوية استنكر جماعة من سلفات، وسيأتي معنا في هذا الكتاب استنكر ذلك، أنه لا يقارن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. عمر بن عبد العزيز ذكرنا من قبل أحيا أشياء وفعل أشياء. إذن الإمامة فيها حقوق. طيب ما هذه الحقوق؟ حقوق الإمام على الرعية تتلخص في 10 أمور، واضح، تتلخص وين؟ في 10 أمور يقيمها الإمام. الإمام هذا لو سألت اليوم الناس إيش يفعل الإمام، يقول لك يخفض الأسعار ويبني الطرقات وينفذ البطالة ويرقد على كرشه، هذا هو الإمام؟ هذا تخمام الغرب، تخمام من يريد الآخرة، الدنيا ولا الآخرة، هذا من يريد الدنيا يا عبد الله، ليس هذا الإمام. الإمام الشرعي يقيم 10 أمور. الأمر الأول إقامة الدين، إقامة الدين، إقامة العقيدة، إقامة التوحيد. أنت إيش بايعته؟ والله نرجع العقد البيع ونفقه، على إيش بايعنا؟ بايعنا على السمع والطاعة في المنشط. طيب بايعنا على كتاب الله وسنة رسوله، كما قال ابن عمر في بيعة عبد الملك في البخاري ومسلم، وكما كذلك ما جاء في بيعة عثمان عند الطياليسي، بايعناك على كتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين. أي نعم، هكذا البيعة، فهي بيعة على الدين، بيعة على الدين. طيب إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فالبيعة هنا حاصل على الدين، فلابد أن يقيم الدين. قال الله عز وجل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا رقم واحد، لابد من إقامة الدين. الأمر الآخر واضح، إقامة الدين هذا إقامة الدين في الجملة، يعني إقامة الدين تكون إقامة الدين في الجملة، يعني يقيم التوحيد هذا أصله، أصل الدين هو يقيمه، ما في شرك، ما في مشاهد شرك، ما في صور شرك، أكبر ظاهرة أي نعم. والمطلوب منه الظاهر، يعني لو واحد مستخفي في الباطن يفعل في الشرك ويفعل في أشياء، إمام إذا علمه واطلع عليه وجب عليه الإنكار، لكن الأصل أنه ينكر الشرك الظاهر في الأمة. الأمر الثاني بعد إقامة الدين، إقامة الكتاب وما أقام فيكم كتاب الله، إقامة الدين، إقامة الشريعة، واضح هذه الإقامة ما معناها؟ يعني يظهر الدين، يعلي شأن الدين، كلمة الله هي العليا، وراية التوحيد والإسلام هي الأصل عنده، واضح، يعني كل شيء مرجع إليه. ولذلك نحن الإمام عندنا كما قلت ليس ثيوقراطية، يعني نصف إله أو حاكم بأمر الله، لا، يصيب ويخطئ وننكر عليه المنكر كما تقدم، ونسمع له في المعروف ونسمع له فيما استطعنا كما سيأتي فيما قدرنا، إيه نعم، ما أنت تعتقد في بشر، ويسدد ويناصح ويقارب، وإذا فعل ما يجب عزله من الكفر عزل مع القدرة أو خلع. ما نعتقد فيه أنه كل شيء يفعله صار به يعني حقا وعدلا. إذن ويمدح بقدر إقامته للدين، إقامة الدين القدر الذي يفترض على الإمام ما هو؟ هو التوحيد أولا، أصول الدين، يعني لا يقيم كفرا، هذا المقصود، ما نقيضه هو التوحيد، يعني لا يقيم شرك في الأمة، عبادة أصنام ونشر شرك. ولذلك نحن عندنا بعض الذين يسمون بين قوسين دولة المماليك وغيرها، ماذا فعل قبل المماليك؟ يوسف بن أيوب المسمى صلاح الدين، صلاح الدين ماذا صنع؟ نشر عقائد الجهمية والقبورية والخرافة وتصوف الأشاعرة والملاحدة في الأمة، وكل من جاء بعده وكذا بالمناسبة، يعني وفي من قبله وجه، ومع أنه ما كان خليفة، لكن تصرفات وتصرفات خليفة، ما يرجع الخليفة، الخليفة بس يعني النقطة اللي كانت موجودة في ذلك الفترة، يروح للخليفة يقول له نصبني أعطيني شرعية فقط، أما هم يسيطرون على الخليفة، الخليفة ليس له حكم عليهم، مثل الخوارج يعني خرجوا عن الخلافة أصلا، يعني مزقوها تمزيقا، وهذا من أكبر الأسباب اللي انهارت به الخلافة قبل وجود التتار والمغول، أكبر الأسباب هي قضية الولايات القطرية هذه، لأنهم هم أنفسهم صاروا منشغلين، كل واحد يكمش على أراضي له، وهذا شجع الإفرنج والصليبيين أنهم يغزون، ضاع بيت المقدس. هذا حتى صلاح الدين في فتح هذا يوسف بن أيوب في فتحه إلى لبيت المقدس بعدين فتحه، وكان في صلح مخزي وأشياء كثيرة، وما أقاموا الدين أصلا. إقامة الدين إقامة التوحيد، أنك تقيم التوحيد في الخلق. الأمر الثاني الله عز وجل قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إقامة الصلاة يعني الجماعات، فتح المساجد، نداء للصلاة، إلزام بها في الظاهر، واضح، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الثالث وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة يعني جمع الزكوات الظاهرة، وهذا أوجب من إقامة قطع يد السارق، فتضيع الإمام لأن ركن أركان الإسلام، فتضيع الإمام لعدم جمع الزكاة أشد في الشريعة من أنه لا يقطع يد السارق. هذا رقم ثلاثة، وضع إقامة الدين، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، والحج، إقامة الحج. كان الولاة الخلفاء الراشدين يحجون بأنفسهم، حتى كانوا يصلون بالناس، فهمت؟ لكن يعني بعض موقع أشياء في خلافة عثمان إلى علي رضي الله عنه يجوز أن ينيب غيره يعني من أهل الصلح، فيقيم الحج في الأمة، واضح. الأمر الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ولاية الحسبة، يقيم في الناس الحسبة، هذه لابد منها. السادس الحسبة هذه ولايتها غير ولاية القضاء، المحتسب ينكر ما يظهر له دون أن يرجع للقاضي، ينكره باليد، هيئة أمر من المنكر ألغيها خليها في البيوت، جماعة يعني اللي في بالي بالك خليها في البيوت، يجلس ويقرأ الأوراق، لا الشريعة ما هكذا، ينادون بالصلاة، يجدون شخص يعني لا يصلي اذهب للصلاة، امرأة حجابها غير منضبط يضبطوا، طيب في واحد والله يدخل معهم في نقاش، هذا ولاية حسبة يغيروا باليد، لازم عندهم شروط طبعا، قواعد في الحسبة من الرفق والعلم والاجتهاد وإنكار الظاهر وعدم تتبع السرائر وأشياء، يعني هذا يقيمها. إذن قلنا إقامة الدين، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، إقامة الحج للأمة، الأمر معروف أن المنكر ولاية الحسبة تنفيذ الحدود اللي هي ولاية القضاء نصب القضاة أبد ينصب قضاة الشريعة والقاضي يرجع إليه الناس في الدماء وفي الحدود وفي الفروش كما قال أحمد في رواية كوسج هذه يرجع إلى القاضي يقيم القضاة ويجوز له أن يقيم القضاء القضاء العام بمعنى القاضي يقضي في أي شيء ويجوز له شرعا هذه من ولاية الإمام أن يحدد للقاضي ما يقيم به يقول له أنت أقضي في الدماء أنت أقضي في الفروش يعني كما يقال يوم مثلا في نتكلم بالجانب الشرعي محكمة الأسرة محكمة الجنايات تتعلق فقط بالجرائم كذا هكذا هذا يجوز في الشريعة يعني كمفهوم للتحكيم الشريعة يعني تجزئة القضاء فالأمر السادس أن يقيم الحدود وينفذها بإقامة ماذا؟ بإقامة قضاء الشرع في الأمة طبعا كل أصل هذه الأصول تحت فقه تحت أبواب تحت علم ولذلك الإمام هذه تحتاج علم هو ماسك إنسان إمام هو الصلاة لا يعرف يصلي مثل بعضهم الذي يقال له أمير المؤمنين في فيديو وهو يصلي ممكن ما أدري مش أقول يعني الله المستعان مرات الإنسان يعجز عن التعبير في كلام تحب تقوله لكن بعضهم يأتيك في البوت الشيخ شوية احنا رانا في أماكن طيب ما في مشكلة ترتاح لن أقول شيء لكن افهم وعدك أنت خليك ذكي هذا كيف يقال له أمير المؤمنين طيب على قولة إخوانا المصريين بأمارة إيه يعني أين قراءة القرآن لا حافظ كتاب الله والله ممكن واحد يخرج كله بالعربية فصحى ويتلو القرآن ممكن يخدعك أنتم لو شفتوا الحجاج الجماعة هذا تعرف الحجاج هذا رجل كان حافظ كتاب الله من أفصح الناس عنده خطبة في العراق قال ابن كثير بدأ هي عجيبة جدا سجعه وفقه وكلامه وكان حتى يستدل في باطل يستدل فهمت وعنده علم بأشياء خبيث ماكر كان يجلس ابن عباس مع سعيد بن جبير كان معلم للقرآن وفتح فتوح وحقق إنجازات باعتبار هؤلاء فتح ووسع دار الإسلام وكذا والناس كانت تذم شر ذم حتى كفروه جماعة كثيرة من السلف رضي الله عنه فهمت فهذا لا ما في شيء أمير المؤمنين ما هي الأمارة ما هي الدلالة هذا من آل البيت حتى مرة واحد روى حديث من هؤلاء الأولاد روى حديث قال اللهم كما قال جدي رسول الله اللهم كثر حسادنا هذا ما عرفناه مثل من رواه حتى الذين كذبوا في الحديث ما كذبوا هذا الكذبة يعني أصلا الحديث مرات الحديث المكذوب يخدعك أكب ألفاظ وكذا بعدين تتبين كما قال ربيع بن خثيم إن للحديث ضوءا كضوء النهار ولو ظلمة كظلمة الليل هذا واضح أنه ظلام دامس كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج هيئة السفهاء مسمى العلماء عندهم فقالوا مراد أمير المؤمنين المعنى وهذا حديث صحيح طيب أين من صححه طيب هاتوا إسناد نعفيكم من التصحيح طيب أعفيناكم من الإسناد هاتوا كتاب ذكر فيه هذا اللفظ اللهم كثر حسادنا أصلا هذا مخالف للشريعة شر حاسد إذا حسد يقول اللهم كثر حسادنا هذا مثل يقول جماعة الشيشة وجماعة المقاهي ما يصنع أن يكون كلاما أصلا لرجل صالح فضلا أن يعزى إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لكن هذا تعجب أنت تريد تفهم أمير المؤمنين ما حامي وبعد يقول لك حامي الملة والدين ما هي الملة والدين عمل قوم لوط هو اللي يحمي هذا المعروف الشرك وعبادة الأوثان 35 ألف قبر حسب تعداد وزارة الأوقاف 35 ألف قبر يعبد من دون الله أكثر من المساجد ما هو حامي من لودي والله شيء ينطق يخرجك من جلدك مرات بعض الناس تتعجب هذا يخرج لك واحد والحفظ وطالب العلم يحفظ وطالب العلم يفعل وأمير وبعدين يأتي طلبة العلم بمثال في البدل يقول لهم طيط أمير المؤمنين هذا البدل طيب الأمثلة اللي ذكرها سيبويا وجعفر النحاس وفلان كل غابت عنك لم يقل هذا المثال يا وسخ الله أعلم السعادة وبعدين يأتيك أناس ونحن في مرحلة واضحة الآن ما صار في شيء مخبي يعني ما في شيء مخبي يقول لك لا ولا أمر ويأتيك أناس لا هذو سلفيون معنا في الخط العام أي سلفية هذه والله هذا مثل الحجاج السلف اختلفوا في الحجاج والله الذي رفع السماء كما قال أحمد أيش هؤلاء من الحجاج سيأتي معنا بهذا الكتاب ما رضي أحمد أن يقارن المأمون بالحجاج سلام بن أبي مطيع يقول لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج خير من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد خير من يعني يقول ألقى الله بصحيح تحجج يعني يقصد الدماء، وهذا يمردك أن البدعة شد من المعصية، شد من القتل للنفوس. فالله المستعان، هذا ممكن يدخل في السجن هذا الإنسان. والله مريض هذا، يعني عجيب. أنت تقول أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، طيب وين أمير المؤمنين؟ حبل الفمان يعني، ما هي العلامة الأمارة؟ يعني في أمارات مركز تخدعك. والله في بعض دول كذا وتحكي من الشريعة ولا إله إلا الله محمد رسول الله، فممكن يعني واحد، لكن هذا أين؟ ما واضح، ما في، فهذا كذب يعني. فلذلك إنسان يخشى الله عز وجل، لأن هذه البيعة ترى أنك تجعلك متبوع، فممكن تصل بمرحلة من مراحل البيعة لشخص ليس أهل وأنت تعلم كفره وتتولى على كفره، إلى قول الله سبحانه: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الظنة فقط في علماء السوء. أنا قلت لك في القرآن: ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا. هذا الكبراء ما يشترط فقط يكون عالم ضلالة سوء وضع لك، لا، ممكن يكون أمير، نسأل الله العافية والسلامة. فإذاك نقول ماذا؟ قلنا يقيم التوحيد، هذا رقم واحد. ما أقام التوحيد كافر، كمن بدل ببدعة الجهم أو بدعة الرفض أو بدعة الأشعرية أو بدعة القبورية أو نشر الشرك والتصوف، أو مثلا ينشر العلمنة والليبرالية وكذا، يعني هو هذا مسلكه، هذا لا يكون لأمر المسلمين، ليس له السمع والطاعة. طيب لو أمرك بمعروف، أنت كمعين تسمع في باب المصلحة فقط إذا معروف، ولا تعتقد بيعته في الباطن وأنه لا بيعة له، هذا الكافر المشرك. طيب في واحد عندك، قلنا إقام الصلاة، ضيع إقام الصلاة، يعني ما هو ترك الصلاة لكنه ليس حريص على أمر الناس بذلك، هذا من جملة الذنوب. كذلك جمع الزكاة، أو مثلا جمع الجور على الناس، وسيأتي هذه ممكن تفصيل حكم الظالم، يجمع الضرائب وكذا، هذا جائر. الأمر الآخر، نسيت صيام رمضان، أنه كما مر معنا في قول أحمد أنك تصوم مع الإمام وتفطر مع الإمام. الأمر الآخر الحج، إقامة شعائر الحج، أنه يحج بالناس ويدعو الناس إلى ذلك. قلنا إقامة الحسبة، أمر معروف والنهي المنكر، وأعظم معروف كما قال أبو العالية هو التوحيد، وأعظم منكر والشرك وما دونه، قيم حسبة لهذا الأمر يجب عليه. ثالث، طبعا تحت ولاية الحسبة تدخل ولاية الأعوان الحسبة، ليسمى اليوم الشرط، وهؤلاء يدخلوا في ولاية الحسبة يعني. وعندك ولاية القضاء يقيمها في الناس لتنفيذ الحدود. الأمر الثامن حماية بيت المسلمين بجمع الفيء المستحقات وتوزيع ذلك بالعدل، هو له حق في ذلك مثل أي مسلم، ليرزق العمال. ولذلك العلماء رحمه الله تعالى تكلموا على رزق الحكام. رزق الحكام يعني أجور الحاكم. واحد أمير مؤمنين من أين يأخذ؟ والله هذا أمير المؤمنين عنده شيك مفتوح، لا، في الشريعة ليس هكذا، عنده شيك مفتوح، هذا أمير مؤمنين. هذا هذا هذا بعض الناس يقول لك والدول الغربية وتجد وزراء وينضبطون، احنا في الشريعة عندنا هذا. أرجع للبخاري باب رزق الحكام والعاملين عليه. عمر الخطاب رضي الله عنه لما رأى أبو بكر خارج لما بويع ورأى خارج، قال له ارجع ونكفيك، وجعل له في الشهر شات وكذا. والعلماء مجمعون على أن أرزاق الحكام تدخل فيها من أحكام الفيء، تكون من أحكام الفيء، وما يجرى مجرى مما يصرف يعني في مصالح المسلمين. كذلك القضاة والولاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم من ذلك، إلا أن بعض السلف كره أجر القضاء، لكن ما في إشكال، لو أخذ ما في مشكلة، قد رخص فيه طائفة من السلف كانوا يأخذون على القضاء أجرا، كزيد بن ثابت مثلا، وضع لحبس الوقت. إيه نعم، فحديث ابن السعدي وأبو عبيد احتج به في أن العاملين على الصدقة أخذوا مالا أنه يأخذوا من الزكاة. ابن المنذر قال أنه حديث ابن السعدي حجة في جوازي أرزاق القضاة من وجوه يعني. وحط القضية كيف إذا عندهم رزق معين وضع، وكل واحد يوليه يعني من أين يأخذ هؤلاء أجورهم؟ من بيت المال فيما يصرف بقدره، إذا حكموا بالحق وتصرفوا في مصالح المسلمين. وذاك عمر كان رضي الله عنه استعمل ابن مسعود على بيت المال وأعطاه، واستعمل عمار على الصلاة، وابن حنيف على الجند وضع، ورزقهم كل يوم شات شطرها لعمار، وربعه لابن مسعود وربعه لابن حنيف، وهذا ما في إشكال، فهمت؟ يعني هذا الأمر ليس في إشكال. نعم. الأمر التاسع إقامة الجهاد، ويكون الجهاد على طائفتين، طائفة لملك الكفار الأصليين خارج دار الإسلام، فلابد من تأمين الثغور وتأمين السبل، هذا يحقق الإيمان. وفي دار الإسلام يجاهد الذين امتنعوا عن شرع الإسلام الظاهرة، إذا وجد طائفة ارتدت أو بغاة هذا لابد من قتاله، وسيأتي تفصيل في قتال هؤلاء، سيذكر الأئمة رحمة الله عليهم هذا. فتأمينش الثغور ونحو ذلك. الأمر العاشر تعليم الناس دينهم، يعني لابد أنه يعلم الناس هو ومن ينيبه. وعمر بن الخطاب قال إني لم أبعث لكم عمالي ليشتموكم ويسبوا أعراضكم ويضربوا أبشاركم، ولكن ليعلموكم أمر دينكم. هذه عشرة أشياء جماع حقوق الراعي على الرعية. طبعا في أشياء أخلاقية في معامل الرحمة بالرعية والرفق بها، أيضا هذا مهم، يعني هذا يجب. لذلك أبو حازم قال لعمر بن عبد العزيز اجعل كبيرهم أبا لك ومن في سنك أخا لك وصغيرهم ابنا لك، فرأف بأبيك وارحم أخاك واعطف على ابنك. يعني يكون الأصل فيه من الرفق، لكن الرفق في غير ذل، كما قال عمر رضي الله عنه أنك لا تشدد فتؤيسهم منك ولا تلين فتطمعهم فيك، يعني بقدر أنه ماذا يعود يجرع الحدود وكذا. فإنما هذا أمر يوفق الله إليه من شاء، والأصل فيه الحلم والأصل فيه الرفق والأصل فيه اللين، لكن إذا كان في شدة خاصة إذا انتهكت محارم الله فلابد أن يغضب لحق الله تبارك وتعالى. طيب نسأل سؤال موجود دون أن أسأل، أنا هنقول موجود وأمضي. موجود؟ موجود. طيب إذا قلت موجود الله يحاسبك ويتولاك، ونحن نعرف أنك كاذب عند الله وعند المؤمنين أنك كاذب. هذه الأمور ما ممكن يقع في التقصير، ممكن يقع تقصير، لكن أصل ما هو الأصل؟ أنه يدين بهذا، يدين بدين الإسلام، لكن ممكن في التطبيق والتصرفات يقع الظلم ويقع العسف ويقع التقصير، وهذا الذي يراعى فيه المصالح والمفاسد من جهة التمايز نحو ذلك. وقد أمر الشريعة بالصبر عنهم، قال تعرفون وتنكرون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عنهم، حتى أنك تؤدي إليه الحق. ها إذا سألك قال هات مال الزكاة، أدوا إليهم الذي لكم الذي لهم وسألوا الله حقكم، يعني سيستأثرون مرات حقك ويمنعك إياه من باب الأثر أو فالشريعة نهت عن الخروج عليه في هذا الحال، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية. طبعا روى فيه أحاديث، قال أخبرنا محمد، قلنا ذا بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي أبو جعفر وحافظ إمام في زمانه، قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر قال أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المبايعة، مبايعة الإمام اللي تكون باليد، ها الإمام يبايع باليد، هذه مستحب، لذلك سيتمع صفقة يده لمصافحة، فهمت؟ هذه مستحبة ولا يجب الإتيان إليه، بل يكفي فقط تعتقد أن هذا إمام وله السمع والطاعة في المعروف، ولا يجوز الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بوح وخلص، هذا الذي يجب عليك في ذلك. قال أخبرنا محمد أنبأنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر بن سفيان عن زياد بن علاقة الثعلبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. طبعا النصح لكل مسلم كما جاء في بعض الروايات النصح الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسول كتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. وقول إلا أن ترى، نعم في زيادة حديث عبادة قال إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني ظاهرا معلنا أو براحا، يعني كفر ظاهر، تقول أرض براح يعني ظاهرة، شيء مباح أو بواح يعني معلن ليس بخفي. ممكن يكون منافق، يقول الوالي يكون منافق يستتر، لكن حتى إذا ثبت عنه ذلك وصار أمر ظاهر ليس في شبهة فهنا لا تسمع ولا تطيع، يعني يجب الخروج عليه مع بشرطين. الشرط الأول قدرة، والقدرة هذه التي بها يدفع شره ويبسط للخير. ثانيا يكون البديل مسلما، ما تعزل الشيطان بشيطان، لا بيكون مسلم ويقيم الدين فيك. إذا عدم ذلك فإنه يحرم الخروج عليه لوقوع الضرر على المسلمين، ويجب الصبر والتضرع والسكينة لله عز وجل والاستكانة كما قال الحسن البصري في الحجاج، دعاء الله والتضرع بأن يزول ويريح الأمة منه. الناس تدعو الله عز وجل، ثم الناس وهي في الاستضعاف تصلح ما قدرت عليه، واضح. ولذلك بنو عبيد لما تملكوا على مصر، بعض العلماء بقي في مصر ما هاجر، بعضهم هاجر، كثير ممن كان يلوم من قعد بينهم قال نحن بقينا نثبت المسلمين، احنا ماذا لو تركناهم لبني عبيد لجعلهم مثلهم. والذي حال بين دعوة بني عبيد والعامة أن يدخلوا جمهور العامة أن يدخل فيها هو وجود العلماء بعد توفيق الله سبحانه، فوجود العلماء هو الذي ثبتهم وشد على قلوبهم ونحو ذلك، فهمت؟ اي نعم. لذلك كانوا مانع كبير حتى في الدولة البويهية أيام مسكوا في بغداد وكذا، وبعدين أسالوا من السلاجقة، العوام كان يثبتون العلماء. وترى هذه نقطة مهمة جدا، أنه الأمة الوظائف الشرعية فيها متكاملة، ليست كلها يفعلها الإمام، لا متكاملة. الإمام قلنا عليه الحقوق ظاهرة، التمكين للدين، لأن التمكين يكون بالسيف والسلطان، ترى هذا يقوي. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد ها فيه بأس شديد، كي الناس أزمتهم الحديد. هذا السلطان يريحك من جهته، الناس اللي ترى أنت عائق لدعوة الإسلام وعائق لدعوة الأثر أن تناقشه، تعال تناقشه في فيسبوك، لما يكون في سلطان شرعي فلان ما به هذا لفظي، تعال لفظي استتبه، رجعت أرجع للبيت تك تك الحمد لله ما ارتحت منه. تضحك. نعم هذه حقيقة يعني. أنا أناقشك سنة كاملة أقنع فيك أن التفريق بين التلاوة ومثله دين الجهمية، ولي الأمر ما يأخذ معك ثانيتين أو ثلاث، سؤال مطروح عليك إيش تقول في التلاوة ومثله؟ أنا أعتقد التلاوة ومثله، يرفع لك هذا كلام الجهمية، تتوب أم لا؟ لا أتوب، هاي سيفة والنطع، ما عندوش نقاش، ما عندوش فيسبوك، وبعد بعثتي المسي فيسبوك أضفني صديق نفتح مجموعة تناقشوا وتناصحوا كذا، لا ما في هذا، ولي أمر ما يعرف هذا، هذا روح لي أنا الضعيف ما عندي ولا شيء، فهمت؟ هذا ولي أمر تتحرك تحرك معك، هذا حقيقة ولي الأمر المسلم الذي غير الدين والعقيدة. شوف المتوكل مثال، شوف عمر بن عبد العزيز مثال مع غيلان، كم نصح غيلان من العلماء؟ كثير. جعد بن درهم كم نصحه أحد؟ وهب نبي ينصح فيه، يا جعد إني أراك مقتول، يا جعد إني أراك مقتول، هو همام بن نبه كما في التاريخ الكبير لابن عساكر والبداية والنهاية، يدخل عليه ويقول له يا همام كيف الله يقول، يقول له يا جعد لولا الله أنه قال أن له يد ما قلنا، إني أراك مقتولا، يعني كف كف كف. سمعوا خالد القسري مع ظلمه وتعسفه ونصبه طلع المنبر، أيها الناس سأناقش جعد بن درهم ونناظره، لا أبدا، ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. موجودين 120 عالم عند خالد القسري من كبار التابعين، ولا ما قال تعالوا يا علماء ناقشوا هذا المسكين المفكر الضال الذي طلع عن سواء السبيل لعل الله ينفع به الأمة. أنا ما أستهين بقضية النصح، لكن في مراحل لازمك سلطان، خلاص انتهى الموضوع، أنا وأنت ما نصنع شيء حقيقة، لازم السلطان يكف شره. شوف عمر ماذا صنع مصابيغ، هنا تعرف، هنا تعرف أنه الله عز وجل لما يقيم الخلافة على منهاج النبوة يأمن الموحد على دينه، لا يصير خائف. شوف النجاشي فقط لما أسلم، وإن كان أرض نصارى يعني من جهة العموم الناس، لكن ماذا قالت أم سلمة؟ أمنا على ديننا ولا نسمع شيئا نكرهه، أمنا على ديننا، هذا مطلوب. يعني فما بالك بالمسلمين وعز الله التوحيد بإمام أئمة السنة، فالناس تكون حتى الفرق يظهر. الجبرتي لما انتصر جيش محمد بن الوهاب في الدرعية على جيش محمد علي باشا بإمارة ابن إبراهيم. أول مرة انتصروا عليهم. الجبرتي يرجع لكتاب الآثار تكلم على هذه المرحلة، وأخذ شهادات أناس، وكان معاصر، أخذ شهادات أناس شهدوا على الجيشين، قالوا في فرق كبير. جيش الدرعية يعني كانوا يظهرون التوحيد ونبذ الشرك، جيش الدرعية قال كانوا إذا لا تسمع إلا القرآن، وإذا نودوا الصلاة أجابوا، إمامه يصلي وصف يحرص صلاة الخوف وذكر الله، لا موسيقى ولا خمور. قال أما جيشنا، قال كثير منهم لا يصلي، وكثير منهم أكرمكم الله يزني ويلوط بالصبيان، لأنه محمد علي باشا كان يبعث معهم المردان والغلمان ولا يبعث معهم نسوانهم، فكانوا يلوطون بهم. هذا موجود عند الجبرتي، اللي حيتكلم يروح يسأل الجبرتي، أنا ما عنديش مع كلام، تفضل روح الجبرتي أقرأ وهو سناقشه، هو الذي ذكر هذا الكلام. قال كيف تنصروا؟ هذا قال غير، وحتى ذكرهم سليمان بن عبد الله في الدلائل لما تكلم على جيشها. فانظر كمثال فقط في أرض الواقع، يعني يعز الله جنده ويخذل أعداء دعوته. الإنسان لما يقوم بشيء من التوحيد ينصر. نعم الله يمكن لك وقويك، ترى هذا المدد عظيم، واضح مدد عظيم، لأن الله لما يراك ضعيف هو أعلم بك وذليل ومستكن، وانت حامل في جوانحك عقيدة المهاجرين والأنصار، الله يكبر لك هذا الموقف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد أبدا، اللهم اللهم، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولح بالدعاء. فقال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني كان فيكم ضعف ومسكنة، فرب العزة والجلال سبحانه وبحمده رأى ضعفنا ورأى ضعفهم ورأى مسكنتهم وتضرعهم، وأنهم يحملون في جوانحهم التوحيد والبراءة من الشرك وتعظيم حق الله، من أجله فارقوا الأوطان والغالي والنفس، فالله عز وجل نصرهم، واضح، فالله عز وجل نصرهم سبحانه وبحمده ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا النصر، هذا الذي يبغيه ويريده لابد يصح معتقده، لابد أن يصحح معتقده في الله، معتقده في رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقده في كل شيء، صح معتقده، لأن الله لا يخذل أولياءه، قد يبتليهم شيء من النكبات، لكن لا يخذلهم ولا يجعل الدائرة عليهم ولا يجعل من يأتيهم فيستبيح بيضتهم فيبيد خضراءهم، لا، سبحانه وبحمده تبارك اسمه هو أرحم الراحمين بهم، أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو لا رب سواه، فهمت؟ فلذلك هذا موضوع مهم جدا، قضية ماذا؟ قضية صحيح المعتقد والنصرة بذلك. فمقصودي قلت أن الدين يعني يقوى بسيوف الشريعة المطرقة الخارجة، هذه يقوى بها الدين، لقوله تعالى وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، في ناس تدخل الجنة بالسلاسل، ما تظن كل واحد يرجع ببرود المناظرة والنصح الراقراق والنصح المؤدب المهذب، في واحد تأثر في كلمة رقراقة تقول له كلمة قلبه يستكين، في واحد لا بد له من السيف مطرع، لا بد من صليل الصوارم، الله المستعان. طيب صلي الصوارم التوحيد والسنة، يعني الله المستعان عليه تكلم. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن عتاب مولى أبي ابن هرمز. طبعا في قضية النصح لكل مسلم ومنه الأمير تكلمنا، النصح يعني الأوفق أن يكون بينك وبينه، طبعا هذا مشترط بأن لا يطغى عليك، وإذا قال إلا أن تتقوا منه التقى، علي بن الحسين قال وما التقى؟ قال أن تخاف من جبار أو عنيد أن يطغى عليك. والحسن قال لما قيل له ألا تتكلم؟ قال إن سيوفهم سبقت ألسنتهم، هذو ناس يتكلموا بسيوفهم، فمرات يعني النصح لكن كان السلف يرون إذا رأيت أن تنكر وإلا لا تدخل عليهم. من هنا كرهوا عامة السلف الدخول على السلطان، من هنا كره عامة السلف ماذا؟ الدخول على السلطان. الله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قال أخبرنا محمد بن وكيع عن سفيان عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بايعنا رضي الله عنهما، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فجعل يقول فيما استطعت. نعم نعم أحسنت جبرت، إذا تكلم يعني كلام، جزاك الله خير أخي أبا عبد الواحد، يعني تكلم الجبرتي أنه كثير من ذلك الجيش كان على غير الملة. نعم صدقت، كانوا ليسوا، لم يكونوا كذلك، وهؤلاء ما كانوا، كانوا ملحدين أصلا، كثير منهم كان ملحد، وهذه قصص التاريخ لعلنا نأتي إليها إن شاء الله، أنه في كثير من الحقائق قد شوهت وزورت وغيرت وتأثرت بها النفوس، لأنه ترى التاريخ لما يحرف ترى الحاضر لا تنظر له نظرة جيدة، يستوعب معلومة من التاريخ فاسدة. في ناس هكذا، ناس أخذت معلومات من تاريخ مشوهة ففسدت كثير من مفاهيمهم يعني. طيب، قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن زمعة بن صالح عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصابت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين فمد يده فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ثم اقتص آية النساء إلى آخرها، قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره الله، فستره الله عليه، ستر عليه سبحانه، فأمره إلى الله. والأصل أنه من فعل شيئا في الستار أن يستتر، لا يأتي للسلطان ويفضح نفسه، كما ذكر الشافعي في هذا الحديث، وذكر الشافعي في الأم أن هذا الحديث من أحسن الأحاديث، أنه وردت أحاديث أخرى فيها مقال، لكن هذا الحديث من أصح وأبين، كما قال الشافعي الأحاديث في هذه المسألة، مسألة الحدود، أن كفارات لأهلها كما بوب عليه الصحيح. قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه الحد، فأقيم عليه يعني الحد، فهو كفارته. قال أخبرنا محمد أنبأنا وكيع عن سفيان بن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه لم يقل مد يده. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج الكلابي عن ابن عفيف قال شهدت أبا بكر رضي الله عنه وهو يبايع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجتمع إليه العصابة فيقول لهم أتبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير، هذا صيغة البيعة يعني. قال فأتيت وأنا كالمحتلم أو نحوه يعني في الحدود البالغ، فقلت أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير يعني في المعروف. قال فصعد في البصر ورأيته أني قد أعجبته. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن بشر بن قحيف قال بايع عمر رضي الله عنه رجل، بايع عمر رضي الله عنه رجل قال أبايعك على فيما رضيت وكرهت، فقال عمر رضي الله عنه لا بل فيما استطعت. نعم، ولذلك أجمع أهل السنة أن الطاعة في المعروف وفي المستطاع، طاعتك تكون في المعروف وفي المستطاع. نعم. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أو بنت رقيقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست أصافح النساء، يعني البيع لأن قلنا كانت صفقة باليد مصافحة، هذا المستحب يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما كلامي الواحد منكم ككلامي لجميعكن، ولم يكن يصافحهن عليه الصلاة والسلام. قال إنما قول المرأة منكن كقول لمائة امرأة، وقال تبايعنا فيما استطعتن وأطقتن، قال قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. خبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته النسوة يبايعنه رجع بعضهن خشية الشرط وبايع بعضهم، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه صلى الله عليه وسلم رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء، وقال إن الجنة منكن، وأشار وكيع بأطراف أصابعه. طبعا هذا حديث جاء مرسلا وهو مذهب لبعض التابعين كإبراهيم النخعي، لكن المذهب هذا خلاف المشهور عن العلماء في عدم مصافحة الأجنبية ولو برداء أو من حائل يعني. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الإمام فقد عصاني، يعني إذا عصى الإمام في المعروف عصاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة إمامه في المعروف. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الأمراء، طبعا تفسير السلف الجامع الأمراء والعلماء يطاعون في المعروف. قال رحمه الله: باب في الصبر والوفاء. قال في التحقيق: أثبت هذا العنوان من هامش المخطوط. طبعا هذا الكلام في الصبر على الولاة والوفاء لهم بالبيعة وعدم جواز الخيانة والغدر في بيعتهم. قال الخلال رحمه الله: أخبرنا محمد، وهذا دائم محمد هو ابن عوف الحمصي الحافظ الكبير رحمه الله تعالى أبو جعفر، قال: أنبأنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده، يعني صافحه، وهذه طبعا قلنا مستحبة، المراد بها التوكيد هنا، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، يعني لا يجوز له أن يغدر. وإذا قلت لكم ابن عمر لما أراد الناس أن يغدروا في بيعة يزيد حدث بحديث ينصب للغادر للواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان. أي نعم. أخبرنا محمد قال: أنبأنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا رأيت البناء قد بلغ سلعا، سلعا هذا مكان في المدينة، فخرج من المدينة ووجه بيدك نحو الشام ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ قال: لا، ولكن إن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له واطع. وهذا مشهور عن أبي ذر أنه كان يقول بهذا، وهو كان يخالف عثمان رضي الله عنه في أشياء ويقول: ولا أخرج عليه وأعتقد بيعته. شوف الفقه الصحابة في الجمع بين الأمر بأمر الله ورسوله، وكذلك عدم الخروج مخالفة لنهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. إيه نعم. وكل أحاديث التي تأمر بلزوم الجماعة هي راجعة لهذا الباب في عدم الخروج على ولاة الأمر المسلمين. طبعا العدم الخروج لا يعني إعانته على الظلم، لا يعني الإقرار بظلمه، وأنا شرحت لكم بالأمس. ولذلك جاءت الشريعة متكاملة ترى، ويحذرت الشريعة من التماهي والممالأة والركون والمتابعة والرضا بظلم هؤلاء والإعانة. حذرت الشريعة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة: لا يريدون علي الحول. وقال في أعوان الظلم أحاديث عليه الصلاة والسلام، قال: فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم على كذبهم وغشي أبوابهم، في بعض الروايات وغشي أبوابهم، قال: فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. هذا حديث ابن عمر كما عند النسائي، ورواه الترمذي أيضا في الجامع، وكذلك في حديث كعب بن عجرة نحوه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة صاحب مكس، وهذا من أعوان الظلمة، فهمت؟ صاحب المكس، المكس هذا يجمع للسلطان ليهم أصحاب الضرائب، يأخذون أموال الناس بغير حق، فهذا الشريعة هو من أعوان الظلمة وخلى يدخل الجنة. إذا شوف الشريعة فيها تكامل، إنكارك المنكر شيء هذا لابد منه، والسمع والطاعة في المعروف لابد منه، وعدم الخروج لابد منه، وأنك لا تكون موجودا في عون الظالمين هذا أيضا لابد منه. اليوم عكس مسألة السمع والطاعة، السمع والطاعة عند هؤلاء يوجب محبة الظالم، هذا إذا قلنا ظالم من غير كفر، محبة الظالم، محبة الجائر، التماهي في مدحه والدفاع عن ظلمه وعنه، وأن ينصب نفسه محام عليهم، فهمت؟ ويرى هذا يقول لك من نصح لولاة الأمر، لا هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. لذلك مالك رحمه الله، مالك إمام مالك، الإمام مالك سيدنا مالك رضي الله عنه ورحمة الله عليه، الإمام مالك ماذا قال لما قال له نخرج مع الإمام ضد البغاة أو الخوارج في المدونة؟ قال: لا، أخرج مع واحد مثل عمر بن عبد العزيز، يعني أخرج مع العدل. وإن كان مالك بعدين راعى المصلحة لما قيل له إن الروم قد أحدثوا في الأرض الإسلام وثغور الإسلام، يعني فتوى أنك تقول لا تجاهدوا معه مثلا أي متجور، الآن الروم قال: لا، هذا يلحق بضرر الإسلام، أخرج معهم. شوف فقه الإمام، هذا فتوى وهذه فتوى، يعني بيقول لك قضية ماذا؟ مراعاة الحال. لكن مع ذلك السلف كانوا يتشددون، وعلي بن أبي طالب طبعا مالك عنده سلف في قضية الخوارج وقتال مع أئمة العدل، في أثر عن علي بن أبي طالب مصنف من أبي شيبة أنه قال إذا خرجوا على إمام عدل فإذا خرجوا على إمام جور قال فإن لهم حينئذ مقال، أو كما قال رحمه الله رضي عنه. قال: فلما بلغ البناء سلعا خرج حتى أتى الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه يذكر أنه يفسد عليه الناس. المهم الشاهد قال: فكتب عليه عثمان أن أقدم، فقدم المدينة على عثمان، فقال عثمان: يا أبا ذر، أقم تغدو عليك اللقاح وتروح. قال أبو ذر: لا حاجة لي فيها، هي لكم. ثم استأذنوا إلى الربذة فأذن له، فقدم أبو ذر الربذة وعليه عبد حبشي أمير، وعليها عفوا عبد حبشي أمير، فحضرت الصلاة وقال أبي ذر تقدم قال لا إني أمرت أن أم أن إني أمرت أن أمر علي إن أمر علي عبد حبشي مجدع أن أسمع له وأطع فتقدم الحبشي قال أخبرنا محمد قال أبانا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت مصعب بن سعيد قال قال علي رضي الله عنه كلمات أصاب فيهن حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة هذه حقوق عليه فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا قال أخبرنا محمد أنبأنا وكيع عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدتي وأم الحصين قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما أقادكم بكتاب الله في بعض الوقت ما قام فيكم بكتاب الله قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يونس بن عمرو عن العزار بن حريث عن أم الحصين الأحمسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وعليه بردة متلفع بها وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله يعني إذا كان أمره أنت تسمع وتطيع ما كان الأمر الذي صدر منه من جهة الشريعة بكتاب الله سبحانه وتعالى فإذا كان بغير جهة الشريعة فلا تسمع ولا تطيع لكن لا تخلع عنا يدا من طاعة ما لم يكن كفرا يعني إذا كفر أما إذا كان يأمر بما دونه فالسمع والطاعة يبقى في العموم لكن في هذا الأمر بعين لا تسمع ولا تطيع فانتبه يرعاك الله ولذلك المرأة الأحمسية لما سألت أبا بكر رضي الله عنه قالت له ما بقاء هذا الأمر الصالح فينا كما في الصحيح البخاري قالت ما بقاء هذا الأمر الصالح فينا ماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لها ما استقامت لكم أئمتكم يعني صلاح الأمة فيه جانب كبير في صلاح الأئمة يكذب الذي يقول لا فقط تصلح الرعية فقط ولا نصلي لا حتى صلاح الراعي وصلاح الرعي شريعة فيها تكافؤ يعني جهة الصلاح فيها تكافؤ إيه نعم صلاح الرعية أكيد وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بعض السلف فسرها أن المراد بذلك عمرو بن دينار وجماعة مالك بن دينار وجماعة فسروها أن المراد بذلك أن الله عز وجل يولي الظالم على الظالم يعني بعقوبة منه على ظلم الناس بعضهم بعضا واضح ثم هؤلاء الملوك والرؤساء والسلاطين هؤلاء رقابهم ونواصيهم بيد الله فإن رأى الله عز وجل سبحانه في الناس خيرا الله تعالى بتضرعهم واستكانتهم أبدلهم خيرا لكن إن علم فيهم خيرا شرا وهو أعلم سبحانه بعباده منا فإن من جملة ما يعاقب به أن يسومهم سوء العذاب فهمت أن يأخذهم ناس ظلمة جائرون لا يقيمون فيهم شرعا ولا يرعون لهم حرمة يعني ممكن واحد كافر لكن يرعى الحرمات يعني وجد في كفار في تاريخ مضى كفار لكن يرعون الحرمات ما يقتلون الأطفال ويستبيحون أعراض الناس ويأخذون أموال الناس لا ما وكافر لكن في جانب عدل كما كان النجاشي رحمة الله عليه رضي الله عنه لكن الظلم والعسف هذا موجود وتجد يعني كثير يزداد فوق أنه كافر بالله أنه يظلم الناس الذين لا يعرفون طرق الإصلاح ينظر إلى ظلمه الناس ويريد هنا الإصلاح قل لك هذا يظلم في الناس وأكل أموال الناس وسارق شعبه وآكل كذا طيب ينسى أن هذا شخص محارب للدين عدو للإسلام مقيم للشرك داعي للشرك والله معادي للشريعة منحي لها هذه قل من يفقه فقه الإصلاح لذلك أنت وأي شخص مستضعف في أي مكان يريد أو هو موجود أول شيء من أبواب الإصلاح إصلاح النفوس هذه حقيقة هذا لا نقول شيء تنظيري لكن هذا هو طريق النجاح والفلاح ما لم يصلح إنسان نفسه ويصلح من حوله ويدعو ربه فإذا رب العالمين أذن وأكرم وهو أعلم بما يقضي جل شأنه ولو الحكمة في ذلك فإنه سيبدل من حيث لا تدري من بدائل الخير وفتوح البركات ما الله بعلم وليس شرطا أن تدركه ليس شرطا أن تدركه قد تأخذ الثمر شوف الآن من عبد الملك المروان حتى جاء عمر بن عبد العزيز فترة طويلة وما ظل كثير سنة تقريبا فهمت شوف الفترة المؤمون المعتصم الواثق ثم جاء المتوكل، كما قال الحسن لابد للمسلمين من تنفيسه. يعني لما ذهب الحجاج، والحجاج هذا مسك 20 سنة في العراق، سامهم سوء العذاب، سامهم سوء العذاب، كان من أقسى الناس قلبا، يعني حتى الرحمة البشرية ما عندوش، يعني ساجن في في في في في سجنه أطفال ونساء ويجأرون، حتى مرة جاي زور في السجن هم يجأرون يصرخون حتى يلعلوا قلبه يحن يعني. فنظر إليهم وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. حجاج بن يوسف، هذا بسناد صحيح. لذلك عمر بن الخطاب لما أتعبه أهل العراق أنه كان كل ما يأتيهم والي إلا وانتقدت، هذا في كذا هذا في كذا هذا في كذا، علي بن أبي طالب أتعبوه فدعا عليهم بالفتى الثقفي، قال الذي يحكم فيهم حكم الجاهلية. وفعلا لما جاء الحجاج الله أكبر، قال الحسن كنا نسأل من قتل اليوم من يقتل غدا، حتى مر الحجاج معهم يقولوا الله أكبر، قال من سمعت منه تكبيرا قتلته. هذا تكبير لا يراد به الله ورسوله. حجاج هو يعني عبد الملك بن مروان، هو يتقلد في عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان كان عنده فكرة، طبعا هو فكرة يعني باطلة، عنده فكرة أنه عثمان بسبب الحلم قتل. شوف شوف قضية الإنسان لما لا يفقه السياسة الشرعية، يعني عبد الملك هذا كان من الأذكياء، ما كان غبليدا، لكن هو كان بظنه أنه عثمان كما في تاريخ ابن عساكر، مش أتكلم لك في تاريخ البطاطا ولا الظن راني نجيب من راسي، تبي تاريخ ابن عساكر ترجمته موجودة، فهو يقول أنه عثمان كان حليم بكم، يعني حليم بالناس. وفعلا حتى معاوية، معاوية كان من أحلم الناس، إلا في نبي الدنيا جزء سمع حلم معاوية رضي الله عنه، واحد مرة دخل عليه ينتقد ينتقد ينتقد فخرج، قال معاوية تعال شوف الحلم، قالوا اتقي غضبة الأمير، يعني الأمير هو حليم لكن له غضبة بشر، فشوف حتى ينصح من يغضب عليه. فعبد الملك مروان كان عنده تصور أنه اليوم لو أني أنا، ولذلك هو كان مبقي على الحجاج على كثرة الشكاوى، بعث له أنس بن مالك شكوى على كثرة الشكاوى من الحجاج، يقول العراق لا يصلح إلا الحجاج، ويبعث له مرات أشياء يقول له خفف على الناس كذا، الحجاج لا يعمل بها، هو يقول لا أنا أعمل بها وأنا أنا أرى ما فيه صلاحكم. والحجاج كانت عنده فكرة خارجية كفرية، إن شاء الله تعالى هذه نشرحها في موضعها لما يأتي ذكره. ما هي هذه الفكرة؟ أنه الخروج عن بني أمية كفر، وأنه لو الوالي من بني أمية أو ولاة بني أمية أخذوا ربيع ومضر بغير حق، هكذا حلال أموالهم وأعراضهم، قال لك أنا لي حلالا من الله، وجود خطبته بإسناد صحيح في في في في في في هذا الباب، فهمت الموضوع؟ فهو كان عنده فكرة أنه لابد من القسوة، لا ليس صحيح هذا. عمر الخطاب ستشوف السياسة، هذا عمر كان من أكثر الناس شدة في أمر الله، لكن يقول أنا لا أبعث ولاتي ليضربوكم ويسبوكم ويشتموا أعراضكم ويضربوا أبشاركم، إنما ليعلموكم دينكم. وسيأتي كلامه للمغيرة، وكان يوصي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أنه يكونوا من أرأف الناس وأرحم الناس بالرعية، ومعروفة سيرته فيها في في في هذا الباب رضي الله عنه وارضاه. فالحجاج قلت لك مرة سمع تكبير، قال هذا تكبير لا يرد به الله ورسوله، ومن سمعته يكبر اضرب عنقه. وكان فاضر أو أول من فرض حظر التجوال، حظر التجوال هذا الذي الذي حتى يمنع التجمعات السرية عليه، فرض حظر التجوال، وكان عنده وقت الذي يجدونه بعد الوقت يقتل، وكان يقتل بالتهمة، بالتهمة الحجاج ما كان يقتل باليقين، بالتهمة مجرد التهمة، وإذا لم يجد الشخص خرب بيته أخذ أباه أو أمه أو أخاه، عقب أي أحد. الحجاج هذا كان ظالم جائر، نتكلم لك الكفر مسألة أخرى، نتكلم لك الجور المتفق عليه. ومع ذلك، مع ذلك كل هذا الأمر، رشوف وصايا الحسن البصري أهل العراق أنه استكينوا ارجعوا إلى الله، هذا بلاء 20 سنة سامهم سوء العذاب. فبعد جاء عمر بن عبد العزيز سبحان الله راحة، ما شاء الله راحة، ناس استراحت في الدينة في دينها، حتى الخوارج ما خرجوا، حتى رؤية في زمان عمر بن عبد العزيز الذئب والشاة مع بعض، تخيل من الأمان، لأن الخليفة الصالح يؤمن الله به الحجر والشجر، هذا رب العالمين سبحانه يبسط البركة مع أنه سنة لكن حقق إنجازات عظيمة في الإصلاح الداخلي، ما كان عنده فتوحات أي نعم، لكن الإصلاح الداخلي، الإصلاح العقدي، بناء إظهار السنة، إماتة البدعة، إماتة المظالم رضي الله عنه وارضاه. وكان دائما حريص يتدرج يقول لو أنه كل شيء أمر به في نفس من نفسي يذهب معه، قال ما كان ذلك قليلا يعني كثيرا يعني، يعني راضي بهذا. حتى يقول له ابنه عبد الملك بن عمر وكان عابد هذا ابنه، قل لو كان يا أبي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولو غلت بي وبك القدور في سبيل الله. يعني ابنه كان يحض عليه، معروف يعني سيرته رحمة الله عليه وغفر الله له في تعظيمه أمر السنة، وهو أول من جمع السنن يعني جمع الكتاب وأمر بذلك، لما قال لابن شهاب الزهري إني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء، دروس العلم أي ذهابه، وإن العلم يوشك أن يهلك إذا كان سرا، فاكتب حديث عمرة عن عائشة. وكان هذا أول أمر مباشر من ولي الأمر حرصا على الأمة، مثل ما جمع أبو بكر المصحف الجمع الأول، وبعدين جمعوا إلى جمع عثمان الجمع العرضة، كذلك جمع السنة كان من عمر بن عبد العزيز رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وبذلك بعد ذلك بدأت توالت يعني بعد ذلك الدواوين، بدأت الناس تكتب في المصنفات ونحوها. طيب نختم بهذا الباب إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر رضي الله عنه يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، إن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. سويد بن غفلة هذا مخضرم وأدرك عمر، لاحظ كان يأذن لعمر وعثمان، ولما جاء الحجاج ورآه الحجاج أنه لا يؤذن في الحجاج كان يؤخر، فنهى كما في صنب نبي شيبة وقال لا تصلي بقومك، ارجع إلى بيتك وكذا ولا تكون إمام لقومك، قال سمعا وطاعة، عمل بوصية عمر، لكنه ما أخر الصلاة، قال لا تصلي خلاص عزلني على الولاية انتهى الموضوع، فسمع وطاع، وإن ضربك وإن حرمك، هذه وافق حديث حذيفة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن جلد ظهرك أخذ مالك. بعضهم يستهزئ، أنا أتكلم لك كتأصيل، بعضهم يستهزئ يقول لك هذا جماعة إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طيب أنت فهمان السياق، أنا شرحتها بالأمس لا أريد أكرر، فهمان سياق الدولة الإسلامية ما هي؟ يعني خلافة الخلافة الراشدة ما هي؟ السياسة الشرعية ما هي التي تجعلك تتحمل مثل هذا المظالم؟ أنك أنت إنسان عبد لله، فإذا رأيت إنسان ظلمك أنت لكن أقام حق الله، أو كان بظلمه أنت بظلمك أنت هي مفسدة، لكن في خروجك سيفسد على الناس دينهم، يكونوا ناس فوضى، فهمت الموضوع كيف؟ فهذا ماذا يوجب عليك الصبر، هذا من المصالح أنك تصبر حرصا على الجماعة والتلاف كلمة الأمة. قال أخبرنا محمد أنبأنا وكيع عن سلاب بن مسكين عن ابن سيرين قال كان عمر إذا استعمل رجلا كتب في عهده يعني وصيه أن يسمعوا له وأطيعوا وأطيعوه ما عدل فيكم، فلما استعمل حذيفة رضي الله عنه على المدائن كتب في عهده أن يسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم، يعني إذا أمركم بشيء الوالي تؤدي إليه، على خلاف مسألة الإمام الظالم إذا سألك الزكاة هل تؤدى إليه أو لا تؤدى إليه. من أهل العلم قل لا، هذا مال تعبدي بالنسبة للزكاة تعلق بحقوق الآخرين بخلاف المال العام مال ليأخذه، لكن هذا فبعضهم قال بهذا وبعضهم قال تؤدي إليه إذا خفت منه يعني أدها إليه، أما إذا ما كان يعني تعرض لك فالأفضل أن لا تؤدى إليه خاصة إذا كان لا يضعها في مواضيع الجائر يعني، قالوا بعضهم قال وأخرجها من نفسك. الشاهد المقصود هنا يقول واعطوه مسألكم، فقدم حذيفة على حمار نكاف وبيد رغيف وعرق، طبعا هذه الصفة صفة ركبة الحمار والتواضع هذه التي قلت لكم بالأمس أن الخلافة الراشدة من كمالها التواضع، أن الخليفة الراشد وتأمل في سير الخلفاء، الخليفة الراشد لا تجد عند عليه أبهة الملك يعني من جهة الكمال، انتبه ليس الذي عنده أبهة ملك في المباح لا يسمى خليفة راشد إن وجدت، لا من جهة الكمال في تحقيق الخلافة. لذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين مع كثرة الفتوح وكثرة المال في من كان غني ثري أصلا قبل الخلافة مثل عثمان مثل أبي بكر، وهؤلاء كان صدقوا وتعرفون يعني سيرهم في تجهيز الجيوش الإسلام وإعانة النبي صلى الله عليه وسلم شهد أبي بكر بذلك، لكن كان لم يكن عليهم صورة أبهة الملك في المباح، يعني أنه مثلا يتوسع في المركوب والمأكول وكثرة الجواري، هذا ما كان عندهم. هذه من كانت مباحة لكن في صور معينة، لكن ما كانوا على ذلك. فكان الذين يعينهم عمر يحب لهم هذا السمت، سمت التواضع. حتى كعب الأحبار لما سأل عمر كعب الأحبار إيش الفرق بين الخليفة الراشد وبين الملك، قالوا يا أمير المؤمنين، الذي يأخذ المال من حقه ويضعه في حقه هذا خليفة راشد، يعني ما يتوسع في مصروفات الدولة على نفسه، قال هذا خليفة راشد. ممكن تكون عنده أبهة الملك وتواسع، ممكن وارد يبني قصور وجواري في المباحة، ما يفعل شيء محرم، هذا ينقص التأسي بالخلافة الراشدة. لذلك عمر كان يحب لولاته التواضع. وتعرفون لما دخل بيت المقدس كان ثوبه رضي الله عن عمر مرقع ويمشي حافي. ماذا قال له أبو عبيدة؟ قال يا أمير المؤمنين نلقى شمامسة الروم وكذا وأساقف. قال له غيرك؟ قال يا أبو عبيدة كنا ذلا قوم، فعزنا الله بهذا الإسلام بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيري أذلنا الله. شوف فقه عمر، اليوم ثوب نظيف وبشت وكذا وعطور وقصور، وآخر واحد في مرحاض تل أبيب يخافوا منه يرعبه، لو يرفع له سماعة الأجل يقولوا فلان أهلا طال عمرك، ينام على بطنه خاف مخوفه، آخر واحد من أنجاس اليهود. شفت أبهة الملك هذه والخوف. عمر الخطاب هو مع التواضع في اللباس ملك الروم يهابه، يهابه يعني القضية قضية هذه. عمر قال كنا أذل قوم، توضعين في اللباس، فهمت؟ كنا أذل قوم، ما كنا في نلبس وكذا ونركب الكبير المراكب ومعنا أبهة الملك، لا كنا أذل قوم. بماذا يعزك الله يقع الهيبة في وتقع الهيبة في نفوس الخلق؟ قال فأعزنا الله بالإسلام، الله أكبر، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ديمقراطية وبطيخية وكذا، ولو بنيت القصور آخر مجرم من المجرمين. تعرفون إيش صنع ترامب في بعض الملوك الزنديق الكافر الملحد؟ ماذا صنع فيه؟ ماي كينج ويخرج سازئ به كذا ولا أحد تكلم. ولكن إذا واحد أشار كلمة تويتر قال يسجنونه، صدق الذي قال لحجاج بن يوسف، هذه قصة رجعوها في كتب التاريخ، في واحدة اسمها غزالة، غزالة هذه من طائفة من الخوارج تسمى الشبيبية، الشبيبية هذو يجيزون ولاية المرأة عليهم بشرط تكون منهم وتكفر غيرهم ولا تخرج عليهم، شو الشروط؟ فيجيزون ولاية المرأة في طائفة من الخوارج اسمها الشبيبية. هذه غزالة تزوجت شبيب وكان مهرها أن تصلي في مسجد الكوفة وتقرأ بسورة البقرة في الركعة الأولى والركعة الثانية تقرأ آل عمران لكي في الحجاج، وفعلا فعلتها. قالت لزوجها المهر أني أدخل مسجد الكوفة في العراق وأقرأ البقرة وآل عمران، وصلت الضحى وقرأت البقرة وآل عمران في مسجد الكوفة، فهمت؟ قرأت البقرة وآل عمران. المهم الشاهد، فواحد مرة الحجاج ظلمه وكسرت سبة للحجاج يعني، فقال له أسد علي وفي حروبي نعامة. فهؤلاء هكذا كثير منهم هكذا صراحة يعني أسد على شعبه ونعامة مع ترامب وجماعته. لذلك عمر فهم القضية، ما هي قضية تلبس وخوف الناس، لا لا لا، ولا مثل واحد حط لك نياشين ونجوم وصقور وقطط وفيلة هكذا وخرج لك بدلة هي في الناس المشير فلان ولا شيء، مثل الطبل تسمع صوته من بعيد إذا جيت وجدت فارغ. اللهم نعوذ بك من الجبن ولا. طيب أنا توقفوا بهذا شوية، اليوم غرقت كثير، وربي يستر. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.